إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام مستمر ومتصل عن الحديث الحسن. تكلمنا عن الحديث الحسن ومعناه في أول مرة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن تعريف الحديث الحسن عند الأئمة المتقدمين، وبالذات عند الإمام الخطابي عليه رحمة الله، ومن قبله الإمام الترمذي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهي تقوية الحديث بمجموع طرقه. وقلنا أن تقوية الحديث بمجموع الطرق هذه القاعدة لها شروط وليست على إطلاقها. من الممكن أن يكون عند حديث له عدة طرق أو العديد من الطرق بل عشرات الطرق، ولا تزيده هذه الطرق إلا ضعفا، لا تستطيع هذه الطرق أن تشفع لهذا الحديث أو أن تجبره أو أن تنقله من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحزن. وبناء عليه أهل العلم المتقدمين حاولوا أن ينزلوا تعريف الإمام الخطاب على الحسن بذاته، وحاولوا أن ينزلوا تعريف الإمام الترمذي على الحسن بغيره الذي يتقوى بكثرة الطرق. قلنا في المرة السابقة وتكلمنا في المرة السابقة أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لها عدة ضوابط. أول هذه الضوابط اللي لخصناهم الأربع نقط اللي لخصناهم في نهاية الكلام، أفهم أول حاجة رقم واحد أجل. أنا كان ضعف في الإسناد، يعني كان ضعف القابل للتقوية هو ضعف في الإسناد، ضعف المادة الفورية والتقوية. تمام. إذا تعدى الضعف أو سبب تضعيف الحديث إلى المدن وأدى إلى تغيير المعنى أو إحالة المعنى وفي البلد، فلا شك أن هذا الحديث لا ينجبر ولو جئنا له بألف طريق البلد. أما إذا كان الخطأ في الإسناد، لو كان الخطأ في الإسناد وفي البلد، ففي الحالة دي يمكن الأخذ والرد والتفاوض. بس مش معنى برضه إن الخطأ في الإسناد يبقى خلاص يبقى ينفع يتقوى، ده كلام ليس على إطلاقه. لا، إحنا بنقول إن إحنا بنقطع قطعاً باتاً بأن الخطأ إذا تعدى إلى المتن وحول المعنى في المتن في بالك أو غير معنى الحديث من حكم إلى حكم آخر، فلا شك أنه أصبح حديثاً آخر بالكلية، يعني أصبح حديثاً آخر بالكلية، زي ما ضربنا مثلاً المرة اللي فاتت الحديث اللي هو كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجد، والرواية الصحيحة كانت كنا نؤديه أي زكاة الفطر، فتحول الحكم من باب إلى باب في بالك وتغير المعنى بالكلية. فمثل هذا الضعف أو مثل هذا الخطأ لا نستطع إصلاحه، لا نستطع إصلاحه. جميل. النقطة الثانية، يبقى الخطأ المنجبر أو الضعف المنجبر والخطأ الذي يقع في في الإسناد دون المعنى. طيب رقم اثنين، جميل. يعني يكون الضعف في الإسناد ضعفا محتملا. يعني ايه محتمل؟ يعني ايه يعني محتمل؟ دي زي معتبر، يعتبر حديثه او يحتمل حديثه، وده معنى مهم جدا لان هيقابلنا في كثير من التراجم. يقول لك فلان حديثه معتبر. يعني ايه معتبر؟ حاجه عموله حلوه كده. يعني ايه معتبر؟ يعني ايه محتمل؟ محتمل يعني ايه؟ لا الضعف غالب عليه في بالك ولا الصحه غالبه عليه. محتمل يعني الامر فيه بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. زيك لما نقول على راوي حديثه معتبر، يعني حديثه فيه ما هو خطأ وفيه ما هو صواب. طب النوع ده من الرواة نعمل معاه ايه او نتصرف معاه ازاي؟ النوع ده من الرواة اللي حديثه معتبر او محتمل ده اذا وافق غيره واخد بالك حديثه ايه انتقل لايه ترجح فيه ايه جانب الايه الصحة او الصواب او القبول. طب لو لم يتابعه غيره على الاقل نتوقف فيه ان لم نجزم بايه بخطئه او بضعفه. ان لم نجزم بخطئه او ايه بضعفه يبقى اول واحد ان الخطأ الذي يتقوى به الحديث ويكون خطأ الاسنادان لا متنيان لا يتعداه الى المتن خد بالك. اثنان ان يكون الضعف ضعفا قريبا ايه محتمل خد بالك ولا يكون ضعفا متعددا يعني ما يبقاش اسباب الضعف حاجات ايه كتير او اسباب كتير. وفي الحاله ديت انا اقول لك ده يصرف الشهود المتابعه لان اذا زادت عدد العلل في الاسناد ازداد ايه ضعفا. يعني لو الضعف في الاسناد بسبب سوء حفظ الراوي بس خد بالك ده مش مشكله لان الراوي سيء الحفظ. احنا قلنا زي ما قلت المره اللي فاتت كده بنخاف منه في ايه ما الذي نخافه من الراوي سيء الحفظ او ضعيف الحفظ ان هو ما يكونش ضبط الحديث مش كده كده ولا مش كده فدي اشكاليه ممكن بس ممكن يكون ايه ضبط ممكن يكون حفظ وادى كما سمع وادى كما ايه كما سمع. طيب رقم ثلاثة نقولنا الضعف يكون في الايه ضعف اسنادي. اثنان ان يكون الضعف قريب محتمل ولا يكون ضعفا متعددا يعني ما يكونش ايه ضعفا ايه شديدا. رقم ثلاثة ماشي اذا كان ضعف اسناد فانا اتوقع كده لازم بضعفه لما الضعف في المتن فين في ضعفه. طب احنا لو الضعف في الاسناد بنتوقف في ايه في الحكم بالضعف ولا نجزم بالضعف امال نعمل ايه نعمل ايه في الحاله دي ايوه هي دي. يبقى اذا وجد الضعف في الاسناد احنا قلنا الضعف في المتن خلاص ما فيش فيها كلام انما لو وجدت ضعف في الاسناد هل احكم عليه بمجرد ان انا وجدت فيه ضعف ولا لابد ان انا ابحث له عن طرق اخرى؟ لا لابد ان انا ابحث له عن طرق ايه اخرى لعله يتقوى ايه به. طيب رقم اربعة اخر واحدة بقى تمام احسن في نفس المرتبه في نفس الايه المرتبه ايوه لا تكون ايه اقل يعني لا تكون اشد منه ايه ضعفا. يعني لو عند حديث مرسل اللي قوي حديث ايه مرسل زيه او حديث ثاني في ايه في اسناده راوي ايه ضعيف. لو مرسل ايه دجاله وترك ثاني خد بالك فيه راوي ضعيف وقوي لان الضعف هنا محتمل والضعف هنا محتمل خد بالك فهنا ضعيف ضعف هين قواه ضعيفا اخر ضعفه هينه ضعفه ايه هينه خد بالك. طيب قلنا المره اللي فاتت يصلح ان يكون راء الشاذ يصلح ان يكون من ضمن الشواذ والمتابعات؟ هل يصلح؟ لا لان الشذوذ خطا متيقن خطا ايه ما هو لا يحكم على لان الشاذ ده راويه ايه ثقة وايه وخد بالك في نقطة مهمة جدا وقاعدة عند أهل العلم إن تخطئة الثقة ليست بالأمر الهين. يعني لا أتعجل إن أنا أحكم على راو من الرواة الثقات بأنها أخطأ في حديث ما لا أتعجل في الحكم عليه بهذا الطريق. فأنا لما حكمت على حديث راجل أو راوي ثقة بأنه إيه بأنه شاذ وخد بالك ده معناه إن أنا حكمت عليه بأنه خطأ إيه راجع وليس خطأ ايه مرجوح ان لم يكن خطأ متيقنا. وطبعا احنا بنبني احكامنا على الايه على الظن الغالب مش لازم احنا بنبني احكامنا على اليقين طيب لو حديث منكر نفس الكلام زي الشاذ تيقن ايه خطأه. الحديث المعلول نفس الكلام الحديث المعلول لا يصلح في الشواهد والمتابعات لان الحديث المعلول هو ايه اللي رواه ايه ثقة بس تبين فيه ايه خطأ تبين فيه ايه خطأ خد بالك كذلك ما ينفعش يبقى الايه الراوي الضعيف او الاسناد اللي فيه ايه ضعف قريب يبقى المقوي له ضعف ايه شديد ضعف ايه شديد. اذا انا عندي نوعين من الحديث الحسن في بالك حسن الآية لغيره وحسن الآية ذاته. إحنا قلنا كلامنا كله أو كلام أغلب أهل العلم على الحسن دائما ما يقصدون به الحسن الآية به الحسن لغيره دائما أو غالبا ما يقصدون الحسن الآية لغيره في بالك. طب الحسن لغيره ده حديث إيه في الأصل؟ إسناده ضعيف تقوى بطرق إيه أخرى. طب لو ما تقوش بيها يبقى إيه ضعيف. إذن أنا عندي نوعين خد بالك، نوع حديث ضعيف تقوى، وإن كان إطلاق اللفظ ده خطأ على فكرة، هو ما هوش ضعيف ولا حاجة، لأن لما جه واحد تاني قواه وخد بالك وسانده وتابعه وكان شاهدا له ما عادش ينفع إن أنا أقول عليه ضعيف. طب أنا هقول عليه ضعيف وارجع اجيب ضعيف تاني يقويه، طب انت حكمت عليه خلاص بالضعف، هو ينفع ان انا بعد ما احكم عليه بالضعف ان انا اقويه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان اللي انا بقول الراوي الضعيف اللي انا بقول عليه انه ضعيف ده انا بقول عليه ضعيف باعتبار ان اغلب خطا، ان خطاه يغلب على ايه؟ على صوابه، يغلب على ايه؟ صوابه. فانا لو قلت على حديث انه ضعيف يبقى انا جزمت من ان هو من الايه؟ من حديث الخطا. انما لما الاقي حديث راوي ضعيف روى حديث، واخد بالك، ما اقولش ان حديث ضعيف بمجرد ان انا وجدت هذا الراوي الضعيف. طب لو لقيت له متابع، هنا الوقت ما اقدرش اقول على الاسناد اللي فيه الراوي الضعيف ده ان هو ضعيف، لا خلاص انتقل الى مرتبه الايه؟ الحسن، او حتى اعلى كمان من الايه؟ من الحسن، لان يبقى ده من الاحاديث اللي التي حفظها هذا الراوي الضعيف. لان الراوي الضعيف مش ما اخطاش في كل الاحاديث اللي رواها، لا هو اخطا في اغلبها. فلما نيجي يروي الراوي الضعيف حديث ويتابعه متابع، يبقى في الحاله دي اصبح حديث الراوي الضعيف حديث ايه؟ حسن او صحيح، لان هذا مما ايه؟ مما حفظ واداه كما حفظ انا عندي مثال النهارده، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اصلا، عشان بس الكلام النظري الكتير بيبقى يعمل اشكاليه، ان احنا النهارده نحاول نضرب مثلين، مثل لحديث واخد بالك يتقوى بمجموع طرقه، وحديث لا يتقوى بمجموع الطرق، الطرق. عندنا مثالين وهنشوف، وده كلام عملي بقى، هذا كلام واقعي. الأئمة هنا الحديث ده له مجموعة من الطرق أو له عدة طرق، ليه قووه واخد بالك وحسنوه واحتجوا به، وبرضه على الجهة الأخرى ده برضه هناك متن آخر أو حديث آخر له برضه عدة، له أيضا عدة طرق، ورغم ذلك الأئمة إيه؟ ما ضعفوه، بل احيانا حكموا عليه بالايه؟ بالوضع، لان ممكن مجموعه من الكذابين يتفقوا على روايه حديث واختراق حديث، زي الشيعه الروافض، واخد بالك؟ احيانا يختلط متن ويتتابعوا على ايه؟ على رواياته، واخد بالك؟ فاحنا عندنا النهارده ان شاء الله هندرس حديثين، حديث نضربه كمثال لما يتقوى بمجموع الطرق، وحديث آخر لما لا يتقوى بمجموع الطرق. الحديث الأولاني اللي احنا هنتكلم عليه، هنحاول في البداية ناخد الحديث اللي هو هيبقى فيه الكلام أكثر شوية أو النقاش أكثر شوية، اللي هو الحديث اللي هنشوفه الوقت، وانتوا اللي هتحكموا بقى وتقولوا لنا هل الحديث اللي احنا هنقوله ده وهنوريك الطرق بتاعته، هل هيتقوى بمجموع الطرق اللي احنا هنقولها ولا لن يتقوى بمجموع هذه الطرق. اكتب عندك المبنى ده، حديث من حفظ على أمه رضي الله عنه، حديث ابن عباس، من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة، له شفيعا يوم القيامة. احنا طبعا هنحاول يا اخوانا بس عشان ما يمتدش بنا البعث، خد بالك، ونتكلم عن رجال كتير في الاسناد، احنا هنحاول بس هنركز على جزء الاسناد اللي فيه الاشكالية، عشان لو انا درست كل اسناد برجاله يعني سيكون بنا المقام جدا، فاحنا هنحاول ان احنا نتصل قدر الطاقة ان شاء الله. هذا الحديث روي من طرق عدة، بل روي عن العديد من الصحابة، طبعا أشهره من هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث رواه غير واحد من أهل العلم في كتبهم من طريق، يبقى ده أول طريق الحديث ايضا اول طريق للحل اللي هو من طريق اسحاق ابن نجيح عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه واستقبل المتن يفرض وقال النص اللي احنا قلناه من حافظ على امتي 40 ايه حديثا من السنه كنت له شفيعا يوم القيامه. ده اول طريق للايه للحديث. ده اول طريق. طبعا خد بالك انت لما تيجي تذكر طرق الحديث ودي نقطه مهمه لما تيجي تخرج حديث وده طبعا احنا هناخد بعد كده ايه مجموعه من دروس كيفيه التخريج. لما تيجي تخرج حديث خد بالك وتتكلم عن طريق من الطرق مش بالضروره تسوق الايه الرواه اللي في بدايه الاسناد الثقات. ممكن تبدا من اول الجزء او اول الايه من اول الرواه اللي فوق الايه المناقشه والاشكاليه. يعني مش بالضروره ان لو روى شخص مثلا ابو داود ان انا ابدا من اول شيخ ابو داود. مش بالضروره لو شيخ ابو داود ثقه مثلا وشيخه ثقه انما الاشكاليه من شيخ شيخهم يبقى نبدا من عنده عشان ايه نناقش ونتكلم عن الايه زي ما انا عملت كده بالظبط. بالك الحديث خد بالك من طريق مش عن اسحاق مباشره ابن ابي نجيح او ابن نجيح خد بالك تعالى نشوف كده الطريق ده او الاسناد ده. يلا طلع لنا بقى اسحاق ابن نجيح ده شوف لنا كده حاله ايه. معلش يا عم نبص مع بعض الاول لما بركز على العله او عله الاسناد ده اعله للايه بالتدليس بالعنعنة بتاعت ابن جريج وصف الرجل الكذاب ما ينفعش. طب ما يمكن ابن جريج قال حدثنا وهو ايه لما جاءوا عنه قال لما جاء قاعد الاسناد لما لقيت الاسناد فعلا طب عله ظاهره جدا واضحه خد بالك وعله من اللي فيها كلام او محتمله يبقى انا بقى ايه بخلي العله الاكبر او الاساسيه في اعلان الحديث في العله منين؟ الظاهره او العله الشديده او العله الايه الشديده. ده اول ايه؟ طريق. ده اول ايه؟ طريق. يبقى اول طريق حديث رواه اصحاب ابن ايه؟ المرجع عن ابن جريج عن عبد الله بن رباح بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك؟ طبعا اهل العلم اتكلموا عن الموضوع وقال لك ابن عدي عليه رحمه الله قال ايه؟ وهو ممن يظهر الحديث. طبعا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اختصر الكلام وقال كذبه كذبه. طبعا في ناس اتهمته ترى في الناس اتهمت اللي كذبوا فيه الناس كذبوه كذبا ايه صريحا زي التعليق ده قال ممن يظهر الحديث. طبعا ممن يظهر الحديث يبقى ايه؟ كذاب. يبقى ايه؟ كذاب. جاء بقى الحافظ بعد كده ابن عدي وراى الحديث من طريق اخر يعني علم اهو بص كده بص كده عكس ما طبعا انت اهو ابن عدي عليه رحمه الله راى الحديث من طريق واحد اسمه خالد ابن يزيد العمري واخد بالك عن ابن قريب به يعني ايه؟ خليك معايا عشان اكبر دقيقه هتقابلنا واحنا بعد كده انت اللي هتعملها بقى ان شاء الله. بيقول ايه؟ الطريق الثاني الطريق الثاني رواه برضه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء او في الضعفاء قال من طريق رواه من طريق خالد بن يزيد العمري عن ابن جريج يعني عن ابن جريج به يعني بباطن الاسلام ابن جريج خد بالك هنا الحديث رواه اصحاب عن ابن جريج وهنا رواه خالد بن يزيد العمري عن ابن جريج به يعني بنفس بنفس بقيه الاسناد والمال عن عطاء برضه ابن ابي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلد وطبعا بس العلم تعرف زمان دائما كانوا دائما كانوا يختصرون في الكلام ما كانش بيحاولوا يلقين في الكلام. طيب تعالى شوف لي بقى احنا عندنا ابن جريج ما فيش فيه مشاكل طبعا نعرف الحاجه فالمشكله فين بقى؟ خالد بن يزيد هنا كده خالد بن يزيد هو واحد وفي اشكاليه وهذا العلم اللي كانت عليه الاصول. طيب الراجل ده اهو بالك لما ذكروا التعليق الكامل قال بالك وشفنا ترجمته طبعا يمكن انا بقى لقيت ترجمه في لو ما لقيتوش خد بالك ان ما لقيتش في تحرير التهذيب بدور عليه في بعض المصادر الاخرى لدراسه الايات لاهل الايات او للرواه اللي بيجيبهم روايه خارج الكتب السته او مصنفين الكتب السته زي ما اتفقنا قبل كده. كده احسن في الميزان مثلا كفايه ممكن تلاقيه في ميزان الميزان حفظ ابن حجر بالك ميزان اعداد الذهب ميزان الميزان الحفظ ابن حجر ميزان الميزان ده يعتبر تكمله لتقرير التهذيب في اغلب الرواه اللي ما بتلجمش لهم فين في تقرير التهذيب او في التهذيب التهذيب بالك. وبرضه ميزان الاعداد بقى ده من دوله الميزان بس ميزان الاعداد في مرضى الرجال ذكر في الحفظ الذهبي كل من كل ما فيه. وعشان كده يمكن الحفظ ابن حجر ده بعض الناس تقول في تقرير وقلم لذلك هو عيو الترجمة رفع عنه وما لقاش الترجمة زي ما قلنا في تقرير التهذيب أو على حسب كتب رجال الآيات الأخرى سواء كان ميزان الاعتدال أو ميزان الميزان الحفظ ابن حجر أو كان التعريف الضعفاء أو ضعفاء المؤمنين أو كتاب التاريخ للإمام البخاري أو كتاب ابن أبي حاتم وكتب كل كتب الأخرى تراجم الآيات المتابعة تفترض كمان للنواب انه سبب تغيير السمات للواقية اللي هو المتابعة النادي جايب ويعمل المتابعة الإشكالية في الجهة فقط بدأ كان جهة من 14 من 14 شوائب أخرى مش بقى متابعة، حتى شوائب أخرى يعني Thank you. Yeah. عندك لولاد الألفاظ. يعني مهم جدا من غيره بالمعنى يبقى عندك لو شاف لفظ ايه لو شاف لفظ ايه لفظ ايه يكافئهم او يساويها او يؤدي نفس العمل او يؤدي نفس الايه معنى. تعالى نشوف كده او الراوي ايوب بن النجار Yeah.